يقول بارك الله فيكم، هل صلاة الخسوف واجبة؟ ومن فاتته ركعة منها كيف يقضيها؟ الظاهر أن الجمهور على استحبابها، نعم، ومن فاتته ركعة فقضاها بعد سلام الإمام.